إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا خلينا نأخذ أي آية ولا تكمل شو رأيك؟ ضدك يا كمل كمل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوا ولا تقربوا به وقال اجحدوه ولا تقربوا به وقال أبو العالية أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قال أبو العالية يعني ما أصروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم وكذا قال قتادة فويل للذين يكتبونه وقوله ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب قال مجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة عن ابن عباس قال الأميون قوم لم يصدق رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتب كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله وقوله لا إلا أماني قال ابن عباس إلا أماني إلا أحاديث وقال ابن عباس في قوله لا أماني إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ولا يدرون ما فيه وهم يجحدون نبوءتك بالظن وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا هؤلاء صنف آخر من اليهود فهم الدعاة إلى الضلالة للضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو صيرت فيه الجبال لماعت يعني دابت وعن ابن عباس قال هم أحبار اليهود كذا قال سعيد بن قتادة هم اليهود طيب جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد أن ذكر ربنا عز وجل قص علينا ما كان من شأن اليهود من كفر وجحود وتعنت وتجبر واستعلاء وإعراض وكان آخرها قساوة قلوبهم التي بلغت في قساوتها الحجارة بل وأشد من الحجارة يقول الله عز وجل لنبيه وأصحاب نبيه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أي بعد كل الذي صدر من اليهود وكان من اليهود ومن الآية 74 إلى الآية 74 وهي تتكلم عن جرائم اليهود وعن عتوهم وطغيانهم، أفبعد كل هذا تطمعون يعني ترغبون رغبة أكيدة في إيمانهم؟ إن أناسا بلغوا هذا المبلغ من الكبر ومن الخبث ومن قساوة القلب لا يمكن أن تلين قلوبهم لذكر الله، ولا يمكن أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ولا مطمع لكم في إيمانهم، لأنهم يعني بعيد بل محال عليهم أن يؤمنوا. ومن هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أسلم 10 من اليهود فأسلمت يهود، لو أسلم 10 من اليهود لأسلمت يهود. فالذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلة قليلة من اليهود، يعدون على الأصابع. ونحن نعلم أن اليهود هم أخبث خلق الله وأبعد خلق الله عن الهداية وعن الاستقامة وعن الإيمان وعن الإسلام وعن اتباع النبي الأنام صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم مسطور في كتبهم وفي توراتهم وفي كتبهم المقدسة بوصفه صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي آخر الزمان، وأنه نبي الأميين، وأنه يجب عليهم أن يتابعوه وأن يؤمنوا به، وأخذ الله عليهم العهد والميثاق على ذلك وأقروا بذلك، بدليل أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا إيش كما نقول في لغتنا كانوا يتحلفوا، يتحلف يعني يقول له بوريك يا فلان، يتحلفوا للمشركين: إذا خرج منا نبي آخر الزمان لنقتلنكم قتل عاد وثمود. فلما وجدوا أنه ليس منهم وإنما هو من العرب، وأنه وإن كان مبعوث لهم ولغيرهم جحدوه، لأن اليهود قوم بهت. لما علموا أنه ليس من أهل الكتاب وليس من بني إسرائيل حاربوه وعادوه، بل حاولوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم مرات 3، وكل مرة يخيبهم الله سبحانه وتعالى. أفتطمعون، قال المفسرون الهمزة للاستفهام يعني للتعجب، استفهام التعجب. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أن يؤمنوا لكم أن يصدقوا لكم وينقادوا لكم ويتابعونكم على دينكم وعلى ما أنتم عليه من توحيد لله رب العالمين واتباع لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا على مثل ما أنتم عليه. فإن الله عز وجل يقول للصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن أفتطمعون يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب للصحابة فهو للمؤمنين إلى يوم الدين. الصحابة رضي الله عنهم يعني هم أسوتنا وقدوتنا، فكل خطاب يتوجه إليهم وكل نداء: يا أيها الذين آمنوا، أول ما ينصرف إلا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم المؤمنون الأوائل. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالطمع القديم في إسلام يهود لا زال قائما، وعدم إسلامهم لا زال قائما إلا أن يشاء الله. ولهذا نجد أن كل الطوائف وكل الملل تقبل على الإسلام وعلى الإيمان، من نصارى، من بوذيين، من سيخ، من كل يعني أديان أو عبادات أو مناهج منحرفة لتعيش على هذه الأرض يدخلون في دين الله، بينما اليهود قلة قليلة الذين يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. وكثير منهم إن دخلوا في الإسلام فإنما يدخلون للتدمير والتخريب، كما فعل عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء الذي تظاهر بالإسلام وأخرج لنا مذهب التشيع ومذهب النصيرية الذين عبدوا عليا، إنما أراد من ذلك هدم الإسلام. أفتطمعون؟ وقلنا الطمع هو الرغبة في الشيء المؤكدة، الرغبة المؤكدة في الشيء، وهذا يعني ليس بعيدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين، والذي كان صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان الناس جميعا، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للخلق جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، وكان يعرض نفسه على يدعو كل خلق الله إلى دين الله، حتى أنه لما مات طفل يهودي زاره في النزع وعرض عليه الإسلام، فنظر هذا الغلام اليهودي لأبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم يا بني، فشهد هذا الغلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج من عندي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه مستبشرا فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وكيف عرض الإسلام على عمه وهو في النزع، ومن الجانب الآخر أبو جهل وصاحبه يغمزانه ويقولان له يا أبا عبد المطلب يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر من قال بل على ملة عبد المطلب. فأنبياء الله رضي عليهم السلام يعني جاهدوا جهادا عظيما في الدعوة إلى الله وفي تبليغ دين الله، كدأب بنوح عليه السلام الذي ظل 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يقول يدعو قومه إلى توحيد الله. وكل الأنبياء قالوا مقولة رجل واحد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ختاما بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي مكث 13 سنة وهو يقول للناس يا أيها الناس، والناس لفظة عامة يدخل فيها يعني العربي والعجمي والكافر والمسلم وغير ذلك، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هداية اليهود ويحرص على هداية النصارى ويحرص على هداية العرب ويطمع في ذلك ويرغب في ذلك، ولكن كل شيء بقدر الله، لأن الهداية بيد الله ليس بيد أحد من الخلق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ قلنا الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. والله عز وجل ذكر قال فآمن له لوط وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان إذن هو التصديق والانقياد، الإيمان هو التصديق والانقياد. والله عز وجل يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبيه أن هؤلاء اليهود لا خير فيهم، كيف وقد رأيت من قساوة قلوبهم، قساوة قلوب أسلافهم أجدادهم، ما رأيت حيث رأوا القتيل كيف أحياه الله حينما طرب ببعض البقرة وقام بشرا سويا وقال قتلني فلان، ومع ذلك قست قلوبهم وازدادت قسوة فكانت أشد قسوة من الحجارة. أفيطمع بإيمان من كانوا أحفاد لهؤلاء؟ إذا كان أسلافهم هكذا الذين عاينوا الوحي وعاشوا مع كليم الله ورأوا من آيات ربه الكبرى، ورأوا كيف أن الله نطق فوقهم الجبل كأنه ظلة، ورأوا كيف أن الله ظلل عليهم الغمام، ورأوا كيف أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، ورأوا كيف أن الله جعل لموسى البحر يبسا فضربه بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وكيف أن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة. وكل هذه الآيات رأوها بأم أعينهم عيانا، ومع ذلك ما آمنوا ولا اهتدوا. أفيطمع في إيمان أحفادهم الذين هم منهم ومن جنسهم، والعرب والله عز وجل يقول الحية لا تلد إلا الحية. إذن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلهم يعلم. وقد كان فريق منهم أي علماؤهم وأحبارهم، هذا كل قول آخر. فريق منهم هم 70,000 الذين اختارهم موسى، واختار موسى قومه 70,000 لميقات، 70 رجلا لميقاتنا، 70 رجل عفوا، أنا أقول 70,000 لساني ذهب إلى حديث 70,000، 70 رجلا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذهم موسى طلبوا من الله، قالوا أرنا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذا أيضا من وقاحتهم وتطاولهم على الله. فلما وجدوا أن لا يمكن أن يروا الله وأن الله عاقبهم بالصاعقة، طلبوا من موسى عليه السلام أن يسمعوا كلام الله، أن يسمعوا الكلام الذي بين الله وبين موسى. فطلب موسى عليه السلام من الله فسمعوا كلام الله لموسى رحمه الله. فلما رجعوا إلى قومهم غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا وزادوا وحرفوا. هذا قول آخر. وقيل أن هذا يعني ما فعله الأحبار والرهبان وعلماؤهم بالتوراة، حيث حرفوها وغيروها وكتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيها، قد جاء أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فجحدوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإخواني التحريف هذه جريمة عظيمة، تحريف الدين، تحريف الدين هذا أول ما ارتكبه إلا اليهود. والتحريف تحريف لفظي وتحريف معنوي، تحريف لفظي تحريف معنوي. اليهود وقعوا في كلا التحريفين. التحريف اللفظي لا يمكن أن يكون في القرآن، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. لكن التحريف المعنوي واقع، تحريف تفسير الآيات، تحريف تأويل الآيات. فمثلا اليهود حرفوا تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي حرفوا في التوراة انه مثلا عقوبة الرجل الزاني، الرجل في توراتهم، هم استبدلوها بايش؟ استبدلوها بالتسخيم، يعني الزاني بسخموه بالسواد وبيجعلوه على حمارة او على حمار بالمقلوب ويطوف به بين الناس، أو يضربوا بالجريد بالنعال والجريد. ولهذا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن يهوديا زنى بيهودية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هاتوا التوراة. فلما جاء بالتوراة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام يفتح، ووضع اليهودي يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله إن فيها الرجم، مره فليرفع يده، فرفع يده فوجد آية الرجم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما فرجما. فقال الرجل فرأيت اليهودي ينحني على المرأة يحميها من الحجارة، فطبق النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الحد، حد الرجم الذي هو موجود في التوراة. فإذا هذا تحريف لفظي، تحريف لفظي. تحريف معنوي أيضا من التحريف اللفظي الذي وقعوا فيه، أن الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا المسجد وأن يقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على إستهم ويقولون حنطة أو حبة في شعيرة، حنطة بدل حطة، حنطة. وفرق بين الحطة يعني يا ربي حط عنا ذنوبنا، وبين حنطة اللي هي الشعير أو القمح. والتحريف المعنوي موجود في هذه الأمة، يعني يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم منسوبين إلى الإسلام من يحرف الكلمة عن مواضعه ومن يغير ويؤول ويفسد. فمثلا اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، وبعض هذه الأمة قيل لهم الرحمن على عرش استوى فقالوا إيش؟ الرحمن على عرش استولى. فهؤلاء زادوا النون وهؤلاء زادوا اللام. ولهذا ما أعجب ما قاله ابن قيم: نون اليهود ولام جهمي هما في كتاب الله زائدتان. فالتحريف موجود. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة. الحرة هو الفرج، يعني الزنا، مقصود به الزنا، يستحلون الحرة والحرير والمعازف والخمور يسمونها بغير اسمها. هذا التحريف اللفظي، هذا التشويه، هذا التبديل. الخمور يسمونها الآن مشروبات روحية، الربا يسمونه فواعد، الزنا والاختلاط يسمونه فن فولكلور شعبي وثقافة، القمار يسمونه يا نصيب خير. كل هذا تغيير من أجل الاستحلال ما حرم الله. لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون ما حرم الله بأدنى الحيل. بأدنى الحيل. وإحنا بنعرف إنه أول من تحايل على شرع الله هم اليهود، وذلك حينما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم فجملوها، يعني جعلوها في قدور وأحموا تحتها بالنار، فانقلبت من شحم إلى زيت، فأكلوها وباعوها وأكلوا بأثمانها. وإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. ومعروف قصة أصحاب السبت الذين قال الله عز وجل لهم لا تعدوا في السبت، وشو ماذا فعلوا؟ جاءوا يوم الجمعة، حفروا الأخاديد والشباك وجعلوا، فجاءت الأسماك ودخلت فيها يوم السبت، حبست فيها ما تستطيع تخرج، جاءوا يوم الأحد وخذوها، فمسخهم الله قردة وخنازير. لهذا اليهود اسمهم إخوان القردة والخنازير. الصحيح أنهم إخوان القردة والخنازير. شيوخهم كبارهم يعني مسخ وخنازير، شبابهم مسخ وقردة، أطفالهم مسخ وفئران. عاشوا 3 أيام ثم أخذوا عن آخرهم. طبعا وهذا كان في إيلات، اللي هي أيلة، اللي هي الآن العقبة. وكان هذه المدينة، هذه القرية على البحر، محيط بها سور كالعواصم البحرية القديمة، حيث كانت لها أسوار عالية لحفظها ومنع القراصنة واللصوص من الدخول إليها. ظلوا 3 أيام لا يخرجون إلى الصيد ولا يطلعون، فتسور عليهم الناس الأسوار أهل القرى الأخرى، فوجدوهم قردة وخنازير، ووجدوهم يبكون ويهمهمون. فقال لهم علماؤهم: ألم ننصحكم وألم نعذكم؟ فما وجدوا منهم إلا البكاء والهمهمة، فعاشوا 3 ثم ماتوا عن آخرهم. فاليهود مشهورين بالتحريف والتزييف والتزوير، وكل من سلك سبيله من أهل الأهواء وأهل البدع ففيه شبه باليهود. الآن عندك الرافضة عليهم لعنة الله، قوم بهت أهل كذب وافتراء وتدليس وتحريف. كم من الآيات القرآنية حرفوها، وكم من الآيات طعنوا فيها، وكم من الآيات ردوها وقالوا هذا القرآن قرآنكم ناقص، وقرآن القرآن الكامل عند الغائب وهو في السرداب، والقرآن اللي معه 17,000 آية، وهذا القرآن أكلت بقيته غنمت السيدة غنمت عائشة وغير ذلك. وصار يقول لك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وصار يقول لك وما كنت، وحرفوا الآية غيروها ودسوا آيات، وما كنت متخذ المضلين عضدا. قالوا لا، الآية المضلين، ويعنون أبا بكر وعمر قاتلهم الله. وهكذا نجد المعتزلة عبثوا في القرآن وحرفوا، بل تبنوا قراءات مختلقة ليست من القرآن في شيء، حتى ولم ترد شاذة، كما جاء أحد المعتزلة لأبي عمرو البصري وقال له أريدك أن تقرأ هذه الآية بالفتح، وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم هو موسى وليس الله، وأن الله متكلم إليه، ففهم قصده هذا العالم وهذا القارئ الكبير أبو عمرو بن العلاء، وقال له هب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى فكلمه ربه، يعني لا تحتملها وجها آخر. فإذا يعني التحريف كما أنه أصله من اليهود أيضا تسرب إلى بعض المنحرفين الضالين المتهوكين من هذه الأمة، من أصحاب الفرق، من أشاعرة، من معتزلة، من جهمية، من ماتريدية، من رافضة، من صوفية. تجد عجائب إذا تفتح كتب الصوفية، تجد عجائب من التفسير، يعني لا ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الفرق تجد أنها تعبث وتع بكتاب الله بالتغيير والتحريف. والله عز وجل يقيد لهذا القرآن ويقيد لهذا الدين علماء ربانيين يذبون عنه كل دخيل، كما في الحديث الحسن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولما قيل لأحد العلماء هذه الأحاديث الموضوعة كثرت، فقال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. فالحمد لله أنه قيض في هذه الأمة علماء ربانيين يذبون عن هذا الدين كل دخيل. الشاهد أن هؤلاء اليهود لا خير فيهم، ولا وهو ميؤوس من إيمانهم ومن هدايتهم ومن إقبالهم. تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق، انظروا إخواني الله يقول قد كان فريق، وهذا من أدب القرآن ومن رحمة الله عز وجل أنه ما قال وقد كانوا، ما عممهم، وأن فيهم أناس، فيهم أناس آمنوا، فيهم أناس يعني فيهم قابلية للخير وإقبال على الخير والهداية، وإن كان أكثرهم يعني قوم بهت، لكن الله عز وجل قال وقد كان فريق منهم. لتبقى هناك إلا من رحم ربي، دائما التعميم دائما شر. فلا نقول هلك الناس، من قال هلك الناس فهو هلكهم، فلهذا لازم الإنسان يقول الناس أكثرهم أشرار إلا من رحم الله، يستثني، لأن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، لا بد أن يبقى، لا بد أن يبقى. لهذا الله عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور، وقال وما آمن معه إلا قليل. والله عز وجل يقول يعني دائما يترك قلة قائمة بالحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فالله عز وجل يبين، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قد كان فريق منهم أي من اليهود يسمعون كلام الله، وقلنا هذا يحتمل معنيين، معنى أحبار ورهبان علماء اليهود يسمعون كلام الله أي التوراة، وقول آخر أنهم السبعين رجلا اللي هم صفوة بني إسرائيل اللي اختاروا موسى ليذهب معه إلى الطور لمناجاة الله وسمع كلام الله، ومع ذلك رأينا ماذا فعلوا. وهناك شيخنا ابن العثيمين يقول أنا تتبعت كثير من التفاسير فلم أجد أحدا قال بأنه يسمعون كلام الله يعني القرآن، قال ما رأيت أحد من المفسرين ذهب إلى هذا التفسير. ولكن يقول إن كان فهو أولى من القول الأول والثاني، كان حصل فهو أولى من الأول والثاني. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، يعني هم حرفوا عن علم وقصد وعن عقل وإدراك، وهذا أخطر، هذا أخطر ما في الأمر. يعني الإنسان قد يعذر بجاهله أحيانا، يعني الإنسان يمكن يخطئ يحرف من غير قصد عن جهل، هذا لا يكون إثمه كإثم من فعل ذلك عن علم. ولهذا العلماء ذنبهم أعظم من ذنب العامة، لأن العالم زلة العالم زلة العالم، ولأن العالم يسمع له يقتدي به الأمة، ولأن العلماء ورثة الأنبياء، حينما يزل العالم يزل عن علم. ومن هنا جاء قول الله وأضله الله على علم، فالعالم حينما يعرف الحق وينحرف عنه كأحبار اليهود وعلماء اليهود، هذا ذنبه وإثمه أعظم وأشد. ومن هنا قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوتن. ونعلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم آتاه الله علما وعلمه علما فلم يعمل به ولم يأخذه لله، إنما لأجل أن يقال عالم وقد قيل. وقد كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعدما عقلوه، حرفوه بعد أن عقلوه، وهذا جرم آخر يزداد إلى جرمهم. ومن هنا جاء غضب الله على اليهود، يقول على اليهود غير المغضوب عليهم، لأنهم علموا وما عملوا، لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه وانحرفوا عنه. والنصارى عبدوا الله بالجهل بلا علم، ومن هنا أضلهم الله بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والله عز وجل يحاسب العالم ويلوم العالم أشد مما يحاسب الأمي والعامي، ولهذا علماؤهم أحبارهم أسوأ من عوامهم، أسوأ من عوامهم. ونفهم من هذا إخواني، يعني أن علماء المسلمين، علماء أهل السنة والجماعة، ليس فيهم هذه الخصلة الذميمة، فإنهم يعلمون الحق ويعملون به ويدعون الخلق إليه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. ثم قال سبحانه وتعالى عن فئة منافقة من اليهود، لأن كل ملة فيها منافقين، قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هؤلاء المنافقون من اليهود إذا لقوا الذين آمنوا، يعني الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا آمنا، يعني نحن معكم ونتابعكم ونتابع نبيكم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، إذا رجعوا إلى، كما في آية النفاق في أول سورة البقرة: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تشابهت قلوبهم، يعني منافقين صدر الإسلام أشبه منافقي اليهود الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام والإيمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلوا بشياطينهم ورؤوسهم قالوا لهم أننا كنا إنما نخادعهم وإنما كنا نظهر لهم الإيمان ونحن لسنا معهم، نحن على ما نحن عليه. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا، إذا التقى فيهم من ليسوا قالوا لهم كيف تحدثون محمدا وأصحابه بأنكم على دينهم وأن وتحدثونهم بما جرى لكم من مسخ قردة وخنازير، وكيف تؤمنون بصفته أمامه، وكيف تحدثونهم بما هو في كتبكم، فكيف بكم إذا احتجوا بكم وحاججوكم عند ربكم بما قلتم وشهدوا عليكم. هذا المعنى، لأن فتح تأتي بمعنى قضى، تأتي بمعنى نصر، لا معاني كثيرة في الحقيقة. ومن هنا جاء قول الله عز وجل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون على الذين كفروا، ليحاجوكم به عند ربكم أي يوم القيامة. أفلا تعقلون، إن هذه أفعال من لا يعقل ومن لا عقل له. ثم قال تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هل نسي اليهود أن الله يعلم السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه مهما أخفوا من بواطنهم فإن الله كاشفها وفاضحها، وإن الله مطلع عليها، فإن الله عز وجل يرى النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، إن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم بين فئة من اليهود، لأن هذه الآيات ذكرت ثلاث فئات من اليهود: علماء ومنافقين وعوام رعاع يتبعون كل ناعب. فذكر الله عز وجل العلماء وذكر المنافقين، وفي هذه الآية ومنهم أميون، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. هذه الآية ذكرت عوام اليهود، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد تلاوة أو مجرد خواطر وحديث، ليس عندهم تدبر، ليس عندهم تعقل، لا يكتبون. وهذه إخواني هنا صفة ذم، الأمية هنا ومنهم أميون صفة ذم. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل عن نبيه وما كنت تتلو من قبله من كتاب إذا لارتاب المبطلون، والنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، هذه صفة مدح، لأنهم اتهموه صلى الله عليه وسلم بأنه كان أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فلما نفى ربنا عز وجل عنه الكتاب والحساب دل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عند أحد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عنه. فهنا صفة ذم لهم أنهم لم يكونوا يعلمون الكتاب ولم يكونوا يتعلموا ليعرفوا الحق ويتبعوا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يعلمون ما جاء. قيل الأمي وبالنسبة إلى الأم، يعني إلى الأم، يعني كأنهم على ما كانوا عليه يوم أن ولدوا من أمهاتهم، لم يتلقوا علما ولم يعني ينالوا معرفة، فهم على الأصل من حيث الأمية. ولكن الأمي أكثر المفسرين على أنه الذي لا يقرأ ولا يكتب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد يعني خواطر وساوس وحديث نفسه أكاذيب، إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي يكذبون، فالظن هو أكذب الحديث، إن يظنون إلا ظنا. ثم قال فويل، ويل كلمة وعيد تهديد، وقيل ويل فيها جبل في جهنم، وقيل ويل واد في جهنم، لو ألقيت فيه جبال الدنيا لذابت أو ماعت. فهذا ويل كما قال الله عز وجل فويل للمصلين، توعد الله عز وجل بويل، توعد أعداءه بسقر، و توعد سبحانه وتعالى بالحطمة وبأسماء كثيرة للنار ومنازل منازل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار دركات في نار جهنم عياذا بالله. فويل تهديد ووعيد شديد للذين أي هذا لفظ عام يعني يهود وغير يهود كل من كتب الكتاب وأراد الدس بالكتاب وأراد تحريف الكتاب الذي أنزله الله فهذا مقامه وهذا مآله وهذه عقوبته أن يلقيه الله عز وجل في هذا الوادي السحيق في جهنم الذي تستعيذ منه جهنم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وهذا الوصف ينطبق على دعاة الضلالة وعلى رقاة المنابر وكتبة المحابر والجرائد والصحف وكل المنابر الإعلامية حينما يمتطيها كثير من فئام من الناس فيدسون ويشوهون الدين وينسبون إلى الدين ما ليس منه وينسبون إلى القرآن ما ليس منه ويقولون على الله الكذب وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله من علمانيين وليبراليين وملاحدة وأهل الأهواء وأهل البدع وأحزاب هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه في النار. قالوا منا يا رسول الله؟ قال إنهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وفي حديث آخر أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان يزخرفون الباطل ويزينونه ليخدعوا به الناس ويغرروا به العوام. فهؤلاء هم أخطر في الحقيقة على الأمة من أسلحة الدمار الشامل. كاتب يمسي متصدر منبر إعلامي أو صحيفة أو فضائية ويضلل الناس من عليها هذا في الحقيقة هذا أعتقد أن الصواريخ الموجهة أقل ضررا من كتاباته ومن قلمه ومن سمومه. فويل للذين تهديد وعيد لكل من كتب الكتاب بيديه محرفا لهذا الكتاب إما لللفظ وإما للمعنى. انظروا ماذا يفعل الآن كثير من هؤلاء الكتاب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه أمثال عدنان إبراهيم وأمثال أمثال الكوبيسي وأمثال عمر خالد وأمثال محمد نوح القضاء وأمثال كثيرون. وماذا تريد أن تعدد؟ ماذا تريد أن تعدد؟ لا يعني كثيرون لا كثرهم الله يركبون منابر إعلامية ومنابر صحفية ومنابر يعني صحف ومدارس وجامعات ويهدمون معهم معاول يهدمون دين الإسلام ويدسون الدسم في السم ويحرفون الكلم ويؤولون تأويلات. يعني هذا أحمد منصور كيالي قاتله الله يحرف في موضوع أمية النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب والأمي هنا نسبة إلى أم القرى قال مكة تعالى الله عما يقول. وأنا من أجل ذلك راجعت عشرات يعني أقول قد لا أبالي إذا أقول راجعت أمهات كتب التفسير عند أهل السنة والجماعة وكلهم قالوا الأمي والذي لا يقرأ ولا يكتب واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. فمن أين جاء بهذا التفسير وله عجائب وطامات؟ كل هذا تحريف كل هذا تحريف للكلم عن مواضعه. ومنهم أميون هذا الصنف الثالث الذين يتبعون همج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا مجرد يعني خواطر وساوس وحديث نفس وأكاذيب، وإنهم إلا يظنون أي يكذبون. فويل للذين يكتبون، قلنا وعيد شديد لمن يحرف القرآن الكلم عن مواضعه سواء كان تحريف لفظي أو تحريف معنوي، يكتب الكتاب وليس أمينا على هذا الكتاب. وويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني يحرفون ويقولون هذا كلام الله، يؤولون يبدلون يغيرون ويقولون هذا حكم الله هذا شرع الله. من أجل ماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، لأجل أن يبيعوا، ليس ثمنا قليل، لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة مهما أخذوا مقابل ذلك. وهذه حقيقة الآن، كل من يكتب ويطعن في الإسلام الآن يعطى جائزة نوبل وتسلط عليه الأضواء وتغدق عليه الأموال ويعطى ألقاب وشهادات ويغرق بالأموال. هناك دول للأسف تشتري بعض كتاب أهل السنة، بعض الكتاب أهل السنة والجماعة المحسوبين على أهل السنة تشتريهم ليكونوا أجراء ويكونوا معاول الهدم. فالآن نجد كتاب صاروا يمدحوا الرافضة ويطعنوا في الصحابة ويطعنوا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يعني يمجدوا الرافضة. فلهذا يجب أن نحذر هؤلاء، هؤلاء لهم الويل وعليهم اللعنة. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله من أجل أن يشتروا به ثمنا قليلا من أجل متاع الدنيا الزائل. فويل لهم تكرار، لماذا؟ للتأكيد. ويل أول ويل ثاني، ويل أول لأنهم حرفوا، ويل ثاني لأنهم إيش؟ اشتروا باعوا ذلك، وهذا معناه مضاعفة العذاب عياذا بالله. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل ثالث أيضا، وويل لهم مما يكسبون مما يشترون به ثمنا قليلا. إذن عندك ويل للتحريف، وويل للكتابة، وويل للبيع الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وبهذا القدر كفاية، ونأخذ بعض فوائد هذه الآيات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. نذكر يعني بعض فوائد هذه الآيات كما ذكرها الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمة الله عليه. الآية الأولى قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، من هذه الفوائد أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر، من كان لا يؤمن بما هو أظهر يبعد أن يؤمن بما هو أخفى. إيش هو أظهر؟ يعني اللي رأوا الآيات معجزات، رأوا كل هذه الآيات وأنكروها، فمن باب أولى أن ينكروا إيش ما هو أخفى من ذلك. لأن من يسمع كلام الله ثم يحرفه أبعد قبول الحق ممن لم يسمعه. الفائدة الثانية أن الله تعالى يسلي رسله بما يذهب عنه، بما يذهب عنه الأسى والحزن، حيث يبين له حال هؤلاء وأنهم قوم عتاة لا مطمع في إيمانهم. ومن هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلم 10 من اليهود لأسلمت يهود، لأسلم كل اليهود. الفائدة الثالثة بات أن الله يتكلم، هذه الصفة وهذه الصفة خالفوا فيها المعتزلة والمتردية والأشاعرة والجهمية وغيرهم من فرق الضلال، وأنكروا أن الله أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم بصوت وحرف، وأن كلامه بصوت مسموع لقوله تعالى أجره حتى يسمع كلام الله، أو قال يسمعون كلام الله. وكلام الله تبارك وتعالى صفة حقيقية تتضمن اللفظ والمعنى. فهو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف وأصوات مسموعة، وتفصيل ذلك والرد على من خالفه مذكور في كتب العقائد، يعني كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة. قال الفائدة الرابعة أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية، لأن الله يتكلم ما تشاء، الله يتكلم ما تشاء، فهذه صفة فعلية. لكن صفة الكلام صفة ذاتية، يعني الله متكلم أزلا باعتبار أحادي، وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية. والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله أزلا وأبدا، ومعنى أزلا أي فيما مضى، وأبدا أي فيما مستقبل، مثل الحياة هذه صفة أبدية أزلية، العلم، القدرة، القوة، العزة، السمع، البصر، هذه صفات أبدية لازمة لذات الله لا تنفك عنه. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فتحدث إذا شاء، كالاستواء على العرش، يعني الله عز وجل يستوي متى شاء، النزول إلى سماء الدنيا ينزل في الثلث الأخير من الليل، المجيء يوم القيامة الفصل بين العباد هذا يكون يوم القيامة، الفرح، الرضا، الغضب عند وجود أسبابها، فهذه صفات فعلية. خامسا من فوائد الآية الرد على الأشعرية وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، عندهم كلام الله ليس هو أن الله تكلم بصوت وحرف مسموع، وإنما هو المعنى القائم في ذات الله، يعني معنى مترجم عما في ذات الله. طب من ذا الذي يعلم ما في ذات الله؟ لا أحد يعلم ما في ذات الله إلا الله. وأن الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله، يعني هذه ترجمة عبارة ليست حقيقة، وأنها ليست كلام الله بل خلقها الله ليعبر بها عما في نفسه. والرد عليهم أيضا مفصلا في كتب العقائد وكتب التوحيد. الفائدة السادسة أن هؤلاء اليهود قد حرفوا كلام الله لقوله تعالى يحرفونه من بعد ما عقلوا، يعني حرفوا حقيقة. فائدة السابعة بيان قبح تحريف هؤلاء اليهود لأنهم حرفوا ما عقلوه، والتحريف بعد عقل المعنى أعظم جرما، لأن الإنسان الجاهل قد يعذر بجهله، لكن الإنسان العالم الذي عقل الشيء يكون عمله أقبح لأنه تجرأ على المعصية مع علمه بها فيكون أعظم. فائدة الثامنة قبح تحريف كلام الله، وأن ذلك من صفات اليهود. إذن كل واحد يغير ويبدل، كل كاتب تسمعوه يغير ويبدل ويحرف، فاعلموا أنه إيش تصب بصفات اليهود، وممكن يكون من صنيعة اليهود. ومن هذه الأمة من ارتكبه، لكن القرآن محفوظ فلا يمكن وقوع التحريف اللفظي فيه لأنه يعلمه كل أحد، وأما التحريف المعنوي فواقع، لكن الله يقيض من الأئمة وأتباعهم من يبين ويكشف عوار فاعله. ثم الآيتين 76 77 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نذكر فوائدها على السريع. الفائدة الأولى أن في اليهود منافقين لقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أن تظهر أمام ناس بوجه وأمام ناس آخرين بوجه آخر، هذا هو النفاق. والنفاق نفاقان أكبر وأصغر. النفاق الأكبر عياذا بالله أن تظهر الإيمان وتبطن الكفر، اللي بيصلي بدون وضوء نفاقه أصغر ولا أكبر؟ أكبر. نفاق أكبر. بعض الناس اعترفوا في مذكراتهم إنهم كانوا صلوا بدون وضوء. ملك فاروق في مذكراته له كان يقول إني أنا كنت أصلي بدون وضوء وكنت أحيانا أكاد أنفجر ضاحكا، الشيطان بيلعب. طيب هذا رئيس ملك حكم مصر بقول لك هذا الكلام، هذا منافق أصغر ولا أكبر؟ كل واحد، كل وزير يصلي من أجل رئيسه أو ملكه أو كذا بدون وضوء هذا منافق نفاق أكبر عياذا بالله. مات على هذا الشيخ. إن مات على هذا في الدرك الأسفل من النار، كافر زنديق. فالفائدة الثانية أن من سجايا اليهود وطبائعهم الغدر، لقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الفائدة الثالثة أن بعضهم يلوم بعضا على بيان الحقيقة حينما يرجعون إليهم، لقوله وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا ما تحدثونهم بما فتح الله عليهم. الفائدة الرابعة أن العلم من الفتح، لقولهم بما فتح الله عليهم. ولا شك أن العلم فتح يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه. ومن أسباب الفتح، من أسباب فتح العلوم على العبد، الإخلاص والصدق وخشية الله بالغيب والشجاعة في الحق، لا يخشى الله لومة لائم. وأيضا أنه يتعرف إلى الله في الرخاء، يتعرف الله إليه في الشدة، وأنه يعني يحفظ دين الله ليحفظه الله، يحفظ الله يحفظ. ومنها من فوائد هذه الآيتين سفه اليهود الذين يتخذون من صنيعهم سلاحا عليهم، لقولهم أفلا تعقلون. ومن الفوائد الثناء على العقل والحكمة، لأن قولهم أفلا تعقلون توبيخ لهم على هذا الفعل، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا، لا يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه، ولا يتكلم إلا وينظر ما النتيجة من الكلام، ولا يفعل إلا وينظر ما النتيجة من الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثامنا أن كفر اليهود بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان عن علم، ولهذا صاروا مغضوبا عليهم. قلنا عرفوا الحق وحرفوه وانحرفوا عنه. تاسعا توبيخ اليهود على التحريف، قوله تعالى ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. عاشرا إثبات عموم علم الله عز وجل، لقوله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنها 11 الوعيد على مخالفة أمر الله عز وجل، لقوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ولأن المقصود بذلك تهديد هؤلاء وتحذيرهم. ومن الفوائد أن الأمية يوصف بها من لا يقرأ ومن يقرأ ولا يفهم، لقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومن الفوائد ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله عز وجل. ومن الفوائد أن من لا يفهم المعنى فإنه لا يتكلم إلا بالظن، لقوله تعالى وإنهم إلا يظنون. العام يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لكن لا يفهم معناه، إذا تكلم في حكم من أحكام الله الشرعية التي دل عليها الكتاب فإنما كلامه عن ظن، لأنه في الحقيقة لا يعلم ولا يمكن أن يعلم إلا إذا فهم المعنى. ثم ذم الحكم بالظن وأنه من صفات اليهود، وهذا موجود كثيرا عند بعض الناس الذين يحبون أن يقال عنهم إنهم علماء، تجده يفتي بدون علم، وربما أفتى بما يخالف القرآن والسنة وهو لا يعلم. وهذا من الخطر العظيم أن الإنسان يجترئ على الفتية. ومنها أن المقلد ليس بعالم لأنه لا يفهم المعنى، قد قال ابن عبد البر إن العلماء أجمعوا أن المقلد لا يعد في العلماء، وهو صحيح. المقلد ليس بعالم، غاية ما هنالك أنه نسخة من كتاب، بل الكتاب أضبط منه، لأنه قد ينسى. وليس معنى ذلك أننا نذم التقليد مطلقا، التقليد في موضعه هو الواجب، لقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.